感じです。 في سورة غافر. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر في الآية ذكر موتتين وذكر حياتين، وفي الآية الثانية ذكر العرض على النار في الصباح والمساء، ثم ذكر النار الكبيرة في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن الغدو والعشي هذا العرض في القبر، لكن هل القبر بالنسبة للأموات عندهم صباح ومساء؟ لا، الصباح والمساء ضرب مثلا لتقريب الإفهام للأحياء، يعني كما تعدون عندكم صباحا ومساء هم في القبر يعرضون على النار مرتين، يعرضون في القبر على النار مرتين، لكن الصباح الغداء والعشي بالنسبة للأحياء. فذكرت هذه الكلمات من قبيل تقريب الفهم، ثم في يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذه هي النار الكبرى. وأما من السنة فهذا الحديث وغيره كثير، منه ما شرحناه من قبل: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذه رواية البخاري. أما رواية الإمام أحمد: أما أحدهما فيعذب في الغيبة، وأما الآخر فيعذب في البول. وحديث ثالث: لما مر النبي عليه الصلاة والسلام وسمع تعذيب أهل القبور في قبورهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تعالى فيسمعكم ما سمع. لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أنه يخشى على الأمة إن سمعت ما سمعه من عذاب أهل القبور يخشى عليهم ألا يتدافنوا. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم مثل ما سمعت. فهذه فيها أدلة تثبت أن في القبر عذابا كما أن في القبر نعيما، وغير هذا كثير. أما الخوارج وبعض أهل الاعتزال الذين وقعوا في إنكار عذاب القبر ونعيمه، فاستدلوا كذلك ببعض القرآن، واستدلوا بالنظر والواقع. قالوا في القرآن، قال الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. قالوا الله تعالى أثبت موتة واحدة، أثبت موتة واحدة، ثم استدلوا بأن المصلوب أو أن ما أكلته الأسود أو أن الميت الذي لم يقبر، يقولون: نحن نراه بأعيننا مصلوبا على العمود ولم نر فيه ما تزعمونه من العذاب والنعيم. وأما رد أهل السنة على هؤلاء فرد معتبر، قالوا: أما ما استدلوا به من القرآن وهو قول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذه هي الجنة، فالجنة من دخلها ينعم لا يبأس، يشب ولا يهرب، يحيا ولا يموت، فليس في الجنة موت، ولم يذوق الموت إلا ما أذاقهم الله من حياتهم الدنيا، ولقد ذاقوا في الدنيا موتة فيها تنغيص شديد، فيها تنغيص شديد. ومن ثم قالوا هذه الجنة، والموتة هذه هي موتة الدنيا والتي فيها التنغيص، أما موتة القبر لا تنغيص فيها، لا تنغيص فيها، يموتون ثم يبعثون، ثم يبعثون، وهذا عند النفخة الثانية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن الموت الأولى ما رأى فيها الميت تنغيصا شديدا وسكرات شديدة، وهذا عند أول موت. ثم يدخل القبر، والقبر مرحلة انتقالية، ولم يكن القبر أبدا هو المثوى الأخير كما يدعي بعض الناس. هناك دعاء، يعني هم معدولون في عداد الدعاء، وهم عالى على الدعوة، إذا وقف أحدهم ليعظ الناس على قبر يقول لقد فارقنا إلى مثواه الأخير، وهذا خطأ، لأن كلمة المثوى الأخير تثبت أن القبر عدم وليس بعد القبر حياة. لذلك من الفوائد في الرواية بعد إثبات عذاب القبر أن في القبر حياة، وسوف يعقب الحياة في القبر ممات، وبعد الممات يبعث الله تعالى الناس من قبورهم للمثول بين يديه سبحانه وتعالى. فليس القبر هو المثوى الأخير، وليس القبر عدما. كذلك في الرواية إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعرض عليه، الضمير في عليه يعود على الروح أم على البدن أم عليهما معا؟ عند أهل السنة يعود على مجموع الروح والبدن، يعود على مجموع الروح والبدن. كيف؟ والروح أصبح لا تعلق لها بالبدن كما يدعي هؤلاء. لا، لو أن هؤلاء عندهم علم بالشريعة ما وقعوا في مثل هذا المطاف، لأن البدن هل يبلى البدن أم لا يبلى؟ يبلى، يبلى، وتسكت خطأ. نعطيك صفرا في الإجابة، الإجابة الصحيحة يبلى ويبقى منه عدم الذنب، وعدم تقال بالميم وبالباء، وعدم الذنب هو قاعدة الأساس، قاعدة الأساس الذي يبنى عليه البنيان. وعدم الذنب كما في الحديث الصحيح كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وعجب الذنب هو العظم الدقيقة جدا، عظم لطيف في أسفل العمود الفقري في المنطقة الفقرات الجزعية، في أسفل العمود الفقري، ويقال له العصعص، يقال له إيه؟ العصعص. وهذه الفقرة لا تموت أبدا، لا تموت أبدا. ولذلك يبلى كل البدن وتبقى هذه الجزئية وهي عدم الذنب. لو لم يكن للروح تعلق بالبدن إلا بهذه الجزئية فقد تعلقت بجزء أم بأصل؟ تعلقت بأصل الإنسان. لذلك العرض على الجنة والنار، عرض بكل إنسان بروحه وبدنه، لأن عجب الذنب هو أصل الإنسان، منه خلق ومنه يعود نشأة أخرى، ومنه يعود نشأة أخرى. إذن هي متعلقة هنا بالبدن أم لا؟ متعلقة بالبدن. يقول قائل: نحن ندخل القبور ولم نرى فيها أثرا للجنة أثرا للنار. نقول: إن رأيت لا يكن الأمر غيبا، إنما يصبح عالم شهادة، وعذاب القبر من عالم الغيب أم من عالم الشهادة؟ من عالم الغيب. لذلك استدلالهم بالنظر خطأ. ثانيا، العرض في القبر على كل الأرواح والأبدان أم على أناس معينين؟ في الشريعة أن فئة من الناس أرواحهم ما في قبورهم، إنما أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وهؤلاء هم الشهداء. فأرواح الشهداء أين؟ في الجنة. لذلك العرض على أرواح الشهداء أم على أرواح غير الشهداء؟ على أرواح غير الشهداء. وغير الشهداء أقسام، منهم من له الجنة فقط، ومنهم من له النار فقط، ومنهم من له الاثنتان معا. من له الجنة فقط هذا الذي لم يذنب أو غلبت حسناته سيئاته، تاب من سيئاته وأناب والتزم طريق الهدى فختم الله له بالهدى، فهذا إلى الجنة يعرض عليه مقعد من الجنة في الصباح والمساء. وأما الفريق الثاني فصنف لهم النار فقط، وهم الكفار والمشركون. فالله تعالى تعهد بمغفرة ذنوب من لم يشرك، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكافر والمشرك هذا له النار فقط، ومن ثم تعرض أو يعرض عليه النار في الغداة والعشي. وهناك فريق ثالث، فريق هم مسلمون ولكنهم أهل معاصي وذنوب، موحدون لكنهم أهل معاصي وذنوب. وأهل المعاصي والذنوب هؤلاء تعرض عليهم الجنة والنار معا، تعرض عليهم الجنة والنار معا، حتى يبين له عظيم تقصيره، ويبين له كذلك أثر طاعته. وهناك أحاديث يوضح فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الجنة والنار تعرض على الكافر من قبيل تأنيبه وإذلاله ودوام حسرته. هذا مكانك من الجنة لو أنك أسلمت، لكنك لما تأبيت إلا الكفر هذا مكانك من النار. وكذلك في رواية أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى يعرض الجنة والنار على المؤمن، يقال له: هذا مقامك من النار لو أنك عصيت الله، لكن لما أطعت الله أبدلك به هذا المكان في الجنة. فيزداد شكرا على شكر، ويعلم أن دخوله للجنة إنما هو بفضل من الله تبارك وتعالى وجود. لكن هذا العرض أهو قبل السؤال في القبر أم بعد السؤال؟ الإجابة أنه بعد السؤال، الإجابة أنه بعد السؤال، لأن السؤال في القبر فتنة، وفتنة القبر كان يستعيذ منها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. فتنة الممات قالوا هي السؤال في القبر، وبعضهم قال بل هي امتحانه وهو على فراش موته. على أي؟ السؤال في القبر عن أي شيء يسأل الإنسان؟ يسأل أسئلة ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الذي بعث فيك؟ يعني لم يسأل المرء شيخك مين؟ ولا أنت متلمذ على إيد مين؟ ولا أنت تبع أي جماعة؟ وهذا يحلو طالب العلم أن يجعل حميته لعموم الدين، وأن يجعل عصبيته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لأحد سواه. من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الذي بعث فيك؟ فطوبى ثم طوبى لمن وفقه الله تعالى للإجابة على هذه الأسئلة. إن أجاب على هذه الأسئلة عرض عليه مقعده في الجنة إن وفق في الإجابة، فيفرش قبره من الجنة، ويملأ القبر عطر من عطر الجنة، وتأتيه صورة مصغرة فيتمنى على الله تعالى أن يقيم الساعة. وأما من لم يوفق للإجابة على السؤال تأتيه صورة والعياذ بالله من النار، فعندها يتمنى على الله: يا رب لا تقم الساعة، خزي في القبر ولا خزي في يوم النشور. لذلك هذا ما في الحديث. بعد ذلك أبو الكرام في الحديث الثاني الذي يلي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. انتبه، يعقد الشيطان، الألف واللام في الشيطان للجنس وليست العهد، وما دامت للجنس فلا يلزم أن يكون الشيطان هنا بمعنى إبليس، وإنما الشياطين الأخرى. يبقى الشيطان هنا لا تنصرف إلى إبليس إلى كبير الشياطين، إنما إلى عامة الشياطين. يعقد، العقد من الشيطان. أهل العلم اختلفوا في العقد، أهو على حقيقته أم على المجاز؟ ابن عبد البر أبو عمر صاحب الاستيعاب وصاحب التمهيد، التمهيد في شرح معطى مالك، قال هنا كلمة يعقد، العقد هنا قال على المجاز، فهو من باب الكناية، من باب الكناية وتأثير الشيطان على الإنسان. ولكن الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه ذكر في شرح على مسلم وقال العقد هنا عقد حقيقي، واستدل بقول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال الإمام النووي العقد هنا على حقيقته، ومن ثم يعقد الشيطان عقدا حقيقيا فيؤثر في النائم كتأثير السحر في المسحور، كتأثير السحر في المسحور. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. العقد من قاله على سبيل المجاز قالوا معناها يعني الضرب، كناية عن الضرب. وما معنى الضرب؟ قالوا الضرب يمنع الحس، يمنع الحس والسماع عن الأذن، فلا يلج إلى سمعه حس ولا صوت، لا يسمع أذان ولا يحس بالوقت. وهناك رواية أخرى وهي صحيحة، يضرب الشيطان على رأس أحدكم، يضرب على رأس، وعندنا يضرب على أذنه، وعندنا سورة الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. الضرب على الأذن معناها يجعل لا يشعر لا بالوقت ولا يسمع شيئا، ولا يسمع شيئا. وأهل العلم بيّنوا أن مركز الثبات، مركز الثبات في العصب الإنساني قالوا الأذن الوسطى، لو التهبت يختل اتزانه، يختل اتزانه. لذلك يعني كم من أناس أحسوا باختلال في التوازن فظنوا أن هذا من تعب آخر، لكن اتضح بعد ذلك أنه من تعب الأذن الوسطى. فموضعان في الإنسان يؤديان إلى الاختلال التوازني في الإنسان، الناصية والأذن الوسطى. الناصية دليلها في سورة العلق، فليدعو، سندعو، قبلها آية، لا قبل الآية كده، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الله، ناصية كاذبة خاطئة. ما دخل الكذب والخطأ بالناصية؟ نعم كويس كده، يعني مركز كذب كيف يعني كذب ازاي؟ دي اللي بتكذب، مش الكذب فقط، مركز تحكم في الانسان. ما هو الانسان منا ان اختل في التوازن يهزي ولا لا يقول كلام العقلاء، لما يهزي. يبقى لذلك مركز الاتزان في الانسان الأذن الوسطى، ومركز التحكم في العقل الناصير. الناصير لو ضرب في ناصيته يقوم بجيء إغماء، ممكن يهلوس ويتكلم بكلام، وده بيقول لك عنده ارتياج في المخ. لذلك لو وقع المرء على رأسه من هنا أو على رأسه من أمام، من أمام يهزي، والضربة الخلفية بتفقده الوعي، بتفقده الوعي. أما التهاب الأذن الوسطى يفقد المرء الاتزان، ممكن يقوم يخبط في الحيط، كل ما يجي يقف يقع. من ماذا؟ من التهاب أذن الوسطى. ومن ثم من قالوا بأن العقب على المجاز قالوا بما جاء هنا العقب كناية عن الضرب، يضرب على أذنه فلا يجعله يحس ولا يسمع. ومن قال العقد عقدا حقيقيا قالوا أثر على الإنسان أثر السحر كما في قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. القافية في الشعر يقولون الشعر القوافي، الشعر القافي لأصل الشعر العربي. وقافية البيت صدره أم عجزه؟ عجز. لما تيجي تبعث العروض في القافية، القافية آخر حرف في الايه في البيت، قافية الهاء. ليس معناها ان اول صدر البيت هاء، لا، معناها اخر عجز البيت هاء، لان بيت الشعر شطران، الشطر الاول يقال له صدر والشطر الثاني يقال له ايه؟ عجز. فالقافية اخر عجز البيت. طيب، قافية رأس احدكم، قالوا القافية هي القفة. تعرف القفة؟ ها؟ يعني سلمى ابن صخر البياضي لما ذكرنا من حديث الأسبوع الماضي لما ظهر من رأته ثم أصابها في ليل رمضان، ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفتيه ويقف على إجابة، فأمره بالكفارة، قال له اعتق رقبة، قال فضربت على إيه؟ ها؟ على قافيتي وقلت لا أملك غيرها. يبقى القفا اللي هو صفحة العنق الخارجي دي كده اسمها قفا. وقال القفا مؤخرة الرأس المكان ده، ومن ثم يعتبروها من المعيبة والعار أن يضرب المرء على إيه؟ على قفاه. ومنهم من قال بل القفا هو أعلى شيء في الرأس. إذا القفا يأتي بتعدد معانيه، إما أن يكون هو ظهر العنق، وإما أن يكون مؤخرة الرأس، وإما أن يكون إيه؟ أعلى شيء في الرأس. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، إذا هو نام. إذا لا يقوى الشيطان على ابن آدم في العقد وهو إيه؟ وهو يقص، إنما يقوى عليه وهو نام. العلة في هذا وهو يقظ تجده دائم الذكر لله تبارك وتعالى، ودائم الذكر لا يقوى الشيطان ولا الشياطين عليه. لماذا؟ لأن دائم الذكر عبد حقيقي لله، والله قال في كتابه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شوف، ليس لك عليهم سلطان. يبقى يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام. لكن النوم هنا هل هو أي نوم؟ لا، الراجح أنه نوم الليل. الراجح أنه نوم الليل. لماذا؟ لأن الشيطان لا يفيد أن يضرب على قفاي وأنا نائم في النهار، لأنني صليت الفجر. هو دائم التقعيس والتثبيط للهمم عند الفرائض المهمة، عند الفرائض المهمة، والفرائض المهمة العشاء والإيه؟ والفجر، والباقي مهم، لكن العشاء والفجر ثوابهما أعلى. وأنتم تحفظون لو يعلم النداء، ها، ويعلم الناس ما إيه؟ ما في العتمة وإيه؟ والصبح. ما في العتمة والصبح، العتمة هي إيه؟ العشاء، والصبح اللي هو إيه؟ الفجر. لذلك هو يعقد في نوم الليل، في النوم الذي بعد العشاء، ويعقد في السحر، في السحر، لأنه يربط عبده يقول له نام لسه بدري، والثاني نام لسه بدري، والثالث يبقى الفجر، ثالث عقدة يبقى وقت الفجر. نم عليك ليل طويل، يقوم من النوم للساعة 10، يقوم يتمغط وحالته البلح تعبان كسل. انتبه معاك. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقد مكانها عليك ليل طويل. يبقى هو شوف عليك ايه؟ ليل. يبقى النوم هنا نوم بايه؟ نوم بالليل. النوم هنا نوم بالليل. عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله. يبقى أول عقدة تحل بماذا؟ الذكر. الله، ده الذكر بيحل العقد. ما في ناس معجلة جدا. شوف واحد ضحك في الآخر فكرني بقول عليه، لأن بقول له أنت يا سيدي محمد معقد جدا، فهو فكرني بقول عليه. ليه؟ هو راجل أدرجي يعني في الإدارة، يعني ما عندوش خطأ، فهو بيمشي لا بيضبيض ولا سو لا. العقدة التي أنا أتكلم عنها العقد اللي هي مشاكل، اللي هي مشكلات. طيب كم من إنسان عنده مشكلات عويصة، إن أرادها تفك يستعين عليها بذكر الله تبارك وتعالى. والله العظيم ما من مشكلة ألمت برجل أو ألمت بامرأة واستعان عليها بذكر الله إلا وانحلت. شوف إلا وانحلت. بناتنا هداهن الله، شكواهن كثيرة. تقول لي على التليفون يا عم الشيخ، العريس إجا ورجع وملفش عليه. يا عم الشيخ أنا مسحور لي. يا عم الشيخ لا مسحور لك ولا معمول لك. العريس ده قدر، العريس ده قدر. أنت في طمع أن يأتي لك من أقدار الله المفرحة، استعيني بذكر الله. ربنا إيه يرسل الأقدار المفرحة. وعندك الآيات في سورة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار ذكر أم لا؟ ذكر. شوف إنه كان غفارا. عندك مشكلة نفسية أساسها ذنب كبير، تفك المشكلة وتحل بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يا عم الشيخ مطلوب 30,000 علشان اخد وظيفة ادفع. طب ايه رأيك لو قلت ليك تتبرع بيه في سبيل الله؟ تتبرع؟ لا ما يتبرعش. ليه؟ لأنه ليس عنده ثقة في الله. هو عنده ثقة في الخلق ويفقد الثقة في الخلق. نقول له يا عم انت بتبرع بيهم لله وربنا هيكرمك. نقول له يا عم الشيخ عصفورة على الشجرة ولا مية في الهواء، يعني ما عندوش ثقة في الله. طب انا بقول لك ما يدفعهمش، بقول لك خلي مالك في جيبك واستعن على الوظيفة بذكر الله. انظر في صفحتك المطوية وحاول كده يعني تصحح ما فيه، تصحح ما في الصفحة المطوية. والله العظيم يفتح الله لك وعليك، لأنه هو الذي وعد. قال ويمددكم بأموال. المال يأتي من الوظيفة، من الوظيفة، من التجارة، من التجارة، وهكذا. طيب وبنين، ومن أين يأتي الولد؟ يأتي بلا زوج ولا يأتي بزوج؟ يبقى اللي طمعان في زوج تستعين بذكر الله، واللي طمعان في زوجة يستعين بذكر الله، واللي طمعان في الولد يستعين بذكر الله. لذلك فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة. الله، هو لما يقوم من النوم هيقول ايه؟ يذكر الله ازاي؟ ما عندك الاحاديث. اذا تعار احدكم من الليل فليقل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. من قال هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، من قال هذا غفر الله له. يبقى هو لما يقوم يقول الذكر ربنا يغفر له، ويمشي الشيطان بمرحلة. فإن توضأ انفكت الثانية، الله توضأ. طب إيه رأيك؟ لماذا ذكر الوضوء هنا؟ مع إن ممكن المرء منا يبقى مجنب، صحيح ولا خطأ؟ مش ممكن واحد يبقى مجنب؟ يكون مجنبا؟ طيب وهل يكفي الوضوء في الجنابة؟ الوضوء ذكر هنا من قبيل التغليب، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، هو الأصل في التأهيل للصلاة، والجنابة عارض على الأصل. يبقى فإن توضأ حلت العقدة الثانية. طيب لكن لو كان جنبا، الوضوء يحل العقدة الثانية أم الغسل؟ الغسل. طب إيه رأيك؟ لم يجد في بيته ماء، سواء كان مجنبا أم غير مجنب، أما يكفي التراب في فك العقدة الثانية؟ يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. لذلك فإن توضأ انحلت العقدة الثانية، وما ينوب مناب الوضوء من غسل الجنابة أو من التيمم كذلك يفك العقدة الثانية. فإن صلى انحلت عقده كلها فيصبح نشيطا. وبالفعل من يصلي الفجر تجده في يومه الذي بعد الفجر نشيطا جدا، لكن من ينام عن الفجر يقوم من النوم عارف يعني كسلان، متكسر خالص، كسلان بفتحة واحدة ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. كده مش فيه إلا سؤال كده اسأله لي، في سؤال اجعل إصبعك على آخر الحديث، شوف، وإلا أصبح خبيث النفس. أليس هناك نهي في الشريعة أن يقول المرء خبثت نفسي؟ في نهي أم لا؟ في نهي. فلماذا هنا قال أصبح خبيث النفس، مع أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يقول المرء خبثت نفسي؟ هنا فرق بين الجملتين، جملة خبثت نفسي جملة إنشائية، أما جملة فأصبح خبيث النفس جملة خبرية. مع زي افهم الترتيب، يعني فأصبح خبيث النفس هنا وصف للحالة، أما خبثت نفسي أنا أصف نفسي، وأنا وأنت والكل منهي أن يصف نفسه بالتنقيص والازدراء، بالتنقيص والازدراء. طيب الرواية فيها فوائد خلاف هذا، فيها فوائد كثيرة. فيها أول شيء عظيم ثواب الذكر عند الله تبارك وتعالى. ثانيا للذكر فوائد عظيمة، من فوائده حل المشكلات، ومن فوائد الذكر طمأنينة القلوب. والله تعالى يقول في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى الذكر يملأ قلبك طمأنينة، والذكر يقضى به على كل المشاكل والمعضلات، والذكر سبيل إلى نيل حظوظ الدنيا وحظوظ الآخرة. أي حظ دنيوي تطمع فيه توصل إليه بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك في الرواية فضل صلاة الليل، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. الحديث في الفريضة في اللي ينام عن الفريضة، وليس في الحديث في من ينام عن قيام الليل، لكن لو تأملت تجد أن المعتاد لقيام الليل، أما يغلبه النوم يوما؟ يغلبه أم لا يغلبه؟ يغلبه، يعني إن غلبه النوم يكتب له قيام الليل أم لا يكتب؟ يكتب بماذا؟ بنيته، بنيته. لكن من ليس من عادته قيام الليل لو نام عنه يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ لأنه لم ينوي. طيب، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. الشيطان بيعقد هنا كده، هو الشيطان بالليل أين ينام؟ ينام فين؟ شوف، ينام في أين الخيشوم؟ الخيشوم عظم رقيق فين؟ في أعلى الأنف. الله، يعني هو يبيت على الخياشيم ويعقد على القف، يبيت على الخياشيم ويعقد على القفا. طيب، هو يبدا الخشوع، انا عند الوضوء يطرد الشيطان ام يبقى؟ كيف يطرد؟ ايوه، بالاستنشاق. ما هو اذا استنشق ووصل الماء الى خياشيمه لا يجد الشيطان لنفسه مسكنا ولا مبيتا، يقوم يفر. ولما يفر كل العقد تنفك. لذلك تريد أن تشعر بها، يعني عندنا في الاستنشاق باستمرار، يعني نحن من الكسل بنجعل الماء هكذا دون إدخاله الأنف كده كده، لا، أوصل الماء يوما إلى خياشيمك، ستشعر ساعة وصول الماء للخياشيم بألم، وبعد الألم تشعر بإفاقة ما بعدها إفاقة. يعني وصل الماء كده، تشعر بألم كأنك هتموت، وبعدها تشعر بإفاقة ما بعدها إفاقة. لماذا؟ لأن المجرم مشي، ساب المكان اتحرك. لذلك يبيت الشيطان على خياشيم الايه؟ الانسان، ويعقد على قفاه. فبالوضوء يفر. لماذا؟ لان الاستنشاق الى الخياشيم لا يترك للشيطان مكان، فاذا ما فر وانحلت كل عقده، فلم يصبح له على ابن ادم سبيل، فيصبح طيب النفس، يشعر بعافية، يقضي في يومه الذي بدأه بصلاة الفجر ما لم يقضيه في أيام سواه. لكن من يضرب الشيطان على قافيته ولم يستيقظ لا بذكر الله ولا للوضوء، يبقى الشيطان نايم قدام ويعقد وراء، يقوم عندما يقوم لا يكتفي الشيطان بالوقوف في خياشيمه، بل ينزل حتى يبول في فمه، ينزل حتى ايه؟ يبول في فمه. بعد كده عكاره، بعد كده عكاره يشعر بها الانسان عند ايه؟ عند التثاؤب، عند التثاؤب. هو يتثاؤب لماذا؟ يتثاءب النشيط عن الكسلان؟ الكسلان. لما بتتوب كده يقوم بعديها يفتح عينه وقال كده اهو، ويجي يضمه وما يعرفش يضمه. ليه؟ لما فتح عينه كده دك اتربع جوه، يقعد يضم في حنكه ما يقدرش، ولما يضم في حنكه يقوم يشعر بايه؟ بريق يجري. هو دك عمله ايه؟ عمله مش حال. لذلك خذ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيدك أخي الكريم، وقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كله إفادة. بهذا يعني لم يعد عندنا في الحديث كلام إلا جملة واحدة وحرفة، وهذه الجملة لو أن أحدكم ذكرني بها ياخذ جائزة. أبقيها أنا كسؤال، اللي ذكرني بها ياخذ جائزة. ها؟ الحديث ده شو النوع اللي الحديث الاول اللي يذكرني بالفائده ياخذ جايزه. حد لكم بقى ليه؟ شوف صاحي صاحي صح صاحي خلاص جاب بيقول لي ما مناسبه ذكر هذا الحديث بكتاب بدء الخلق؟ هو ده الفائده المرجوه اللي الاصل الدرس كله ينعقد عليها ويبنى عليها، هي عدم الذنب للدرس. يعني ما يفكر فيها احد. الله يبارك فيك، بفكر ان شاء الله اجيب جايزه. تاخذ الكوبايري ده، ما انا وعدتك. خد الكوبايري، خد اشربها رسمي قدامك. اشرب بسم الله، دي ازاي ده اشربها ريت يعني ايه كويس اجرك اهو. اشرب بسم الله، ده شوف كله من غصب منك، كله من غصب منك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد هذه مناسبة الحديث بكتاب بدء الخلق. طيب إن شاء الله الحديث الآخر في الأسبوع القادم، لكن معنا أسئلة بعضها مهم وبعضها أهم، فالمهم هنخليه ورا والأهم هنخليه فوق الورا. نقول الشيطان أول إبليس له ذرية ويتناسب، هل أولاده يموتون أم هم خالدون مثله؟ لا، يموتون يموتون، هو وحده الذي طلب لنفسه الإنذار إلى يوم أن يبعث الله الناس للقائه، لكن الله تعالى ما أعطاه منيته، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني برضو هتموت. هو كان بيتمنع الله إنه ما موتش أبدا، إذن يظل حيا حتى إن مات بنو آدم، لكن ربنا قال له إلى وقت معلوم، قال وهو العلم الوقت المعلوم معناها قيام الساعة، ويموت إبليس ويبعث، لكن ذريته يموتون. هل الحديث يشمل الذي ينام على وضوء؟ هو الذي ينام على وضوء، ما المانع في أن يعقد الشيطان على خافيته وينيمه عن صلاة الفجر؟ مش بينام على وضوء وبعديها الفجر بعديه تعمل خياطة حريم، فتأتيها الفتيات الشابات ليفصلن عندها ملابس ضيقة، وهي تنصحهن ولكنهن يرفضن، فهل عليها ذنب في تفصيل هذه الملابس؟ إن كانت الملابس تلبس في البيوت وهذا لا أظن، وهذا لا أظن، لكن قد يحدث يعني بعض الملتزمات تبقى لها ثياب للشارع وثياب للبيت تلبس ما شاءت أمام زوجها، مع ذلك فهي بتلبس الضيق في البيت والفضفاض السابغ الساتر في الشارع، لكن الفتوى تعم. إن غلب على ظن هذه الأخت أن هؤلاء البنات يلبسنه للشارع لا تفعل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى. تقول موضع رفع اليدين في الصلاة أو مواضع رفع اليدين في الصلاة كم عددها وكيفياتها؟ واحد يجاوب كده؟ اختلف العلماء. شوف اللي حضر الدرس قال لك ايه؟ قال لك خطة 3-2-3-2، ما هو ممكن يبقوا خمسة، يبقى عم الشيخ شلبي لازم نحدد، نقول هل الصلاة رباعية ولا ثلاثية ولا ايه؟ ولا الصلاة ثنائية؟ لو فجر يبقى في أول ركعة، ها؟ طب عدهم لي كده، عند تكبيرة الإحرام نرفع اليد، تمام؟ وعند الركوع نرفع اليدين، وعند الاعتدال الركوع نرفع اليدين، كده كام؟ ثلاثة. في الركعة الثانية نرفع عند القيام من السجدة الثانية، لو رفعت وانت تحت يصح، ولو رفعت من تحت لفوق استغرقت المحل في الرفع يصح، عند القيام ايه؟ من السجدة الثانية، من السجدة الثانية في الركعة الأولى. الركعة الأولى فيها كم سجدة؟ ثلاثة، فيها سجدتان، السجدة الأولى ثم تجلس بين السجدتين ثم تسجد للثانية، وعند الرفع من الثانية مفيش رفع، مفيش رفع في الثاني، فمتى نرفع بعد الجلوس؟ ما يصح، ما تفعلون، ما يصح، خلوا اجعلوا الكلام في ناحية. يبقى لو بنقول له 3-2 مش كده؟ يبقى ما دام 2 يبقى ما فيش رفع عند الركعه عند خمس سجود، لكن يرفع في الثالثه عند القيام من الجلوس، يبقى في الركعة الثانية سأرفع عند الركوع وعند القيام من الركوع، يبقى ثلاثة في الأولى زالت عن الثانية تكبيرة الإحرام. طيب وفي الركعة الثالثة عند القيام من التشهد الوسط أرفع يدي، وعند الركوع وعند القيام من الركوع. طب في الركعة الرابعة عند الركوع وعند القيام من الركوع، يبقى في الرباعية 3-2-3-2. طيب في الثلاثية 3-2-3. في الفجر 3-2. شاب يريد أن يتزوج من ابنة خالته، فقالت له الخالة إن أولاد الصغار رضعوا من أمك، فما الحكم؟ هل بنت خالتك هذه من الصغار أم من الكبار؟ وأنا ما أعرفش هي من الصغار، لو من الصغار تبقى أختك مع زي، لكن لو كانت من الكبار فإن خالتك أثبتت أن الرضاع في الصغار وليس في الكبار. وعلى أي ما دمت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك ولم تجتمع على لبن، ولم أقل على صدر، على لبن، لأننا كما ذكرنا قد يكون للزوج أربع زوجات وله من الأربع ذرية، الأربعة حملوا مع بعضهم وولدوا مع بعضهم والأربعة فيهم لبن. إن ترضعت من خالتك مع زي أو ما رضعتش من خالتك بس رضعت من ذريتها الرابعة، نقول لك بنت خالتك ديت أختك في الرضاع مع أنك لم ترضع من أمها. لماذا؟ لأن اللبن لبن مين؟ لبن الفحل. لكن لو واحد قال لك يا فحل تغضب؟ تغضب؟ لو واحد قال لك يا فحل تغضب؟ أنت غضبت أهو، أنت غضبت. ده كلمة فحل ديت كلمة فيها شرف، يقولون فحول العلم، لكن للأسف الآن أنت لم تصل بعد إلى درجة إيه؟ إلى درجة إيه؟ خايف يقول، خايف يقول. ما الحكم إذا ما جلس الإنسان في مستوى أعلى من مستوى الأكل؟ لا حرج، لا حرج، ما دام الأكل يصل الفم أنت حر، تقعد في الفم تحت، ما في حرج. ما حكم الدبلة ولبسها؟ لبسها لمراتك وأنت كرجل سنتك هي الخاتم، لبس الدبلة لمراتك للزوج. وأقول لك أنا بس أنت برضو مشتلت نفس، لبسها لحماتك، ستأتيك امرأتك طائعة، لبسها للحمى وهات لك أنت خاتم. يقول ما رد أهل السنة على الدليل العقلي للخوارج؟ الدليل العقلي ما احنا ردنا عليه، قلنا يقولون إن القبر ليس فيه يعني أثر للعذاب ولا للنعيم، قلنا لو ظهر في القبر لصار عالم شهادة، كذلك المصلوب لو ظهر لكان عالم شهادة ولا يقال له عالم غير. الشهيد تعرض الجنة عليه بالروح والبدن، هو يشارك غيره ولكن يزيد عليه دوام وجود روحه في الجنة، ما هي في الجنة لكن لها اتصال بالايه؟ بالعصعص، ده لها اتصال بالجزء الاخير. يقول هل الشيطان الاول؟ لا جاوبنا. هو واحد مثل واحد، هناك بعض النساء هداهن الله يأتينا للدرس لمجرد اللقاءات، تأتي لتلتقي بغيرها، هي لم تأتي للدرس، برضو نقول لها يا مرحب بك في الدرس. والحديث في البخاري هم القوم لا يشقى بهم جليسه، يعني ألم تأتي المسجد؟ نقول لها على الرحم والسعة، أن المسجد مش ساعد نسيعك في إيه؟ يعني في قلوبنا، لكن جاءت المسجد ينبغي لها أن تنصت وتستمع، فعساها أن تستفيد فيضاعف لها الأجر. لكن من تأتي لتشوش تضيع حظ غيرها، تضيع الحظ على الرجال وتضيع الحظ على النساء، وهذا يعني ليس بالطيب فعله، ولا يتعمد فعل هذا إلا حاسد، لأن الحاسد يتمنى زوال ما عند الغير. ومن الطرف الظريفة يعني، وهي فيها فائدة يعني، مش طرفة فقط مضيعة الوقت، لا فيها فائدة يعني. دخل رجل على أحد الأمراء وقال له: من معك؟ قال: معي صاحب خارج القصر. قال له: إذا سلنا وإن سألتنا نعطيك، وإن أعطيناك أعطينا صاحبك ضعف ما نعطيك. شوف، قال له: إن قلت لنا حاجة ونفذناها لك هنعمل لصاحبك حاجتين. فهو كان يكره صاحبه، ما كانش بيحبه، فطلب منه أن يخلع له عينا. قال له: اخلع لي عين واحدة علشان يخلع اللي بره ايه؟ عينين التين. لا، هذا حسد، ما هو طيب يعني. الأخت الكريمة بارك الله جاءت المسجد، نقول لها جزاك الله خيرا، لكن جئتي لا تشوشي على الغير، احفظي على نفسك الوقت وعلى غيرك الوقت والجهد، وعسى الله تعالى أن يضاعف لك الأجر إن شاء الله. ما تقول في الحديث بعد خطبة الجمعة من الخطيب؟ كل مركز على الخطيب الخطيب الخطيب، والخطيب اعتزل من الإسلام. الخطيب هو أصلا إمام المسجد، وإن تكلم فهو يتكلم في سلطانه لا في سلطان غيره، لكن قد يكون الخطيب غير إمام المسجد. يعني مثلا أنا واعظ في الأزهر وجيت المسجد على فضل الشيخ السيد أبو هاشم ضيف عليه، هل من حقي أطلع أسترسل المنبر منه؟ لا، لو صعدت المنبر دون إذنه فقد اعتديت على سلطانه، لا بد أن يأذن لي هو. وإن أذن لي في الخطبة فمن الأدب أن أترك له الدرس إلا إذا أراده هو لي. قال لي: والله أنت اللي تأخذ الدرس. خلاص، يبقى أنا فوض إلي من الإمام الراتب. لكن ما يجري في مساجد المسلمين كلام يعني ليس بالطيب. أنا أدخل كده أحط الطربوش في الجبلة وأدخل أنا، ما المسجد الإمام يعني أحط في الجبلة بعمل زي كده، أنا بحجز المكان لي أنا. خطأ، ده تعدي على سلطان الإمام، مش يجوز. وبعدين أروح جاي جاي طالع فوق المنبر وقاعد. كان ده حدث في مسجد من مساجد، وبعدين الإمام يعني كان عليا بريرا الله يعافيه، فابنه واحد قال له: يا عم الحاج، من أصل هذا؟ قال له: أنا هخطب. قال له: والله ده المسجد فوق في المنبر فوق واحد. قام طلع هو بهدوء كده وقال للأخ اللي فوق: يا أخي أنت. قال له: أنا طلعت وخلاص، طلعت وخلاص، الخطبة مش خطبتك. راح الشيخ معبط عليه وعفي، وراح راميه من فوق المنبر وقعد هو. ما هو حد شرع، ما يجوز ابدا ان تعتدي على سلطان غيرك. انت في في في في, في, في مكان وقاعد على كرسي، اقومك واقوم مكانك؟ هذا غير لائق. لذلك ان كان خطيب الجمعة هو الامام الراتب فشأنه والدرس بعد الجمعة، أما إذا كان الخطيب ضيفا على الإمام الراتب فلا يصعد إلا بإذن الإمام، ولا يلقي الدرس إلا أن يقدمه الإمام. باقي أسئلة مكتوبة بخط لملم وأنا والله مجهز، فخليهم معايا لا الشهر الجاي إن شاء الله. حب رمضان كل سنة وأنت طيب.